ياللي معك قرش والايام دي حكيت لك ياللي ياللي معك قرش والايام دي حكيت لك وصرفت على ناس ولا تسواش ضحكت لك ودست على القرب لما الغرب ضحكت لك قرش والايام ضحكت لك صرفت على ناس ولا تسواش ضحكت لك ودست على القرب لما الغرب ضحكت لك بكره حتشبع ندم ياللي الغرور ماليك بكره حتشبع ندم ياللي الغرور ماليك داير تبعزق وتصرف عالرضي ماليك وملت ويا الغلط لما الغلط مليك والدنيا ضحكت عليك وفاكرها ضحكت